أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لم يذكر الجواب هاهنا وتقديره حتى إذا جاءوها، وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما، وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب. فتقديره إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم، وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. تفسير ابن كثير. السؤال: ما فائدة حذف جواب الشرط في هذه الآية؟ معاني الكلمات: ونفخ أي النفخة الأولى التي يموت بها الخلق وهي نفخة الصعق، فصعق مات، زمرا جماعات، فبئس قبح، طبتم طهرتم من دنس المعاصي، نتبوأ ننزل. العمل بالآيات: العمل الأول، أحسن اليوم قيامك بين يدي الله في صلاتك ليهون عليك القيام بين يديه في الآخرة. فإذا هم قيام ينظرون. العمل الثاني، اعمل اليوم عملا يعينك على إزالة الكبر في نفسك كمجالسة الفقراء والعمال أو الأكل معهم أو دعوتهم إلى منزلك. فبئس مثوى المتكبرين. العمل الثالث، اعمل اليوم عبادات متنوعة كالصلاة والصيام والصدقة لعلك تدخل من أبواب الجنة التي خصصت لهذه الأعمال. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. التوجيهات: التوجيه الأول، يوفى العبد كل عمل عمله يوم القيامة. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. التوجيه الثاني، احذر من الإعراض عن داعي الخير وترك الاستجابة له. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ التوجيه الثالث، كن طيب الباطن والظاهر، طيب المطعم والملبس ليقال لك يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. طبتم فادخلوها خالدين.